أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ يحيى، أنا مؤتمن على محل للبيع والشراء من الحوائج الرجال والنساء، ومسؤول عن بيع الساعات، فهل يجوز لي أن آخذ من قيمة بعض المبيعات على أن أسجلها علي دين حتى أستلم راتبي وأسدد ما أخذته دون علم صاحب المال؟ لا يجوز هذا، لأنك مؤتمن، لا تأخذ لنفسك شيئا إلا بإذن صاحب المال، لا يجوز لك أن تأخذ بدون إذن صاحب المال أو علم صاحب المال وتقول سجله دينا في ذمتي، لا بد من إذنه.